وذكر من أنواع السحر تعلم النجوم. تعلم النجوم ليس تعلم التسهير ولكنه تعلم التأثير. وكذلك من أنواع السحر عقد العقد والنفث فيها، وأن ذلك من الشرك. وكذلك من السحر النميمة. وكذلك من السحر ما هو محمود أو ما هو مذموم، وهو البيان والفصاحة في الكلام. فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فهذه أنواع السحر التي ذكرها المصنف رحمه الله. فذكر العيافة، وهي اعتقاد في الطير. كان العرب يعتقدون أن لها تأثيرا، يعتقدون أن للطيور تأثيرا في ذهابها وإيابها وإقبالها وإدبارها. وكذلك الطرق، وهو الخط يخط بالأرض، وضرب الحصى والرمل ونحو ذلك من أنواع السحر التي ذكرها المصنف رحمه الله. إن العيافة والطرق، الطرق هو الخط يخط بالأرض، وهم يكتبون خطوطا ويعتقدون أن لها تأثيرا. هذه الخطوط يعتقدون أن لها تأثيرا على حسب زعمهم، وهي على اتفاق يكون مع الشياطين. هم قد اتفقوا مع الشياطين على ذلك، فكونه يقف على وتر أو ينتهي على وتر، يعني يخط خطوطا في الأرض، وهذه الخطوط قد اتفق معهم مع الشياطين، هذا الكاهن أو هذا العراف قد اتفق مع الشياطين على شيء في هذا. وكذلك ضرب الرمل، وكذلك ضرب الحصى، وهم يشعوذون على أصحابهم ومن يجيء إليهم أنها كرامات، وهي أحوال شيطانية. فسواء خط بالأرض أو ضرب بالرمل أو ضرب الحصى، فإن ذلك من السحر ومن أنواع السحر التي ذكرها المصنف رحمه الله. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، والسحر من الشرك بالله عز وجل. فتقدم أن العيافة هي في الطيور ونحوها، وأما العيافة والطرق، وأما الطرق فهو الخط يخط بالأرض أو ضرب الرمل أو ضرب الحصى ونحو ذلك. وأما علم النجوم، فمن تعلم علم النجوم للتأثير يعتقد أن في النجوم إذا طلع طالع من النجوم له تأثير. وكذلك منازل القمر وغير ذلك. فبهذا أيضا، هذا من أنواع السحر التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأما من تعلم علم النجوم للتسيير، يعني لمعرفة الطريق ونحوه، فهذا ليس من أنواع السحر ولا من الشرك المذموم. ففرق بين تعلم السحر للتأثير، تعلم النجوم للتأثير، وبين تعلمها للتسيير. فتعلم علم النجوم للتأثير هذا من السحر، لأنهم يعتقدون في الكواكب السحرة يعتقدون في الكواكب في النجوم ويعتقدون في منازل القمر ونحو ذلك من هذا الباب، يذبحون للكواكب وينذرون للكواكب النجوم ويعملون ما لا ينبغي أن يعمل إلا لله عز وجل، فهو من السحر الذي ذكره المصنف رحمه الله. وأما تعلم علم النجوم للتسيير لمعرفة القبلة ولمعرفة الطريق الذي قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإنه ليس من هذا الباب. وكذلك عقد العقد والنفث في العقد أيضا هذا من السحر، كما عقد للنبي صلى الله عليه وسلم ونفذ فيه كما فعله لبيد بن الأعصم، حيث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المبتدعة هذا الحديث وضعفوه وقالوا إنه ما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في الأحاديث الصحيحة، ولكن السحر ما أثر على قلبه ولا عقله ولا على عقله ورأيه عليه الصلاة والسلام، حفظه الله وحماه من أن يؤثر سحر لبيد على عقله أو على قلبه أو على بدنه، كل ذلك ما ضر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تعرف أن الذي ضعف هذا الحديث هم المبتدعة، وقالوا ما يمكن أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، في مشط يعني في الشعر، عقد عقدا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونفث فيها، فأتاه ملكان فقالوا ما بال الرجل، قالوا مطبوب، قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جفة طلع ذكر تحت راعونة، يعني جعله في جف طلعة ذكر، طلعة ذكر النخل يعني، تحت راعونة تحت حصاة في بئر معروفة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر من نزح ماءها واستخرج هذه العقد التي عقدها لبيد بن الأعصم، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فمن أنواع السحر العقد والنفث، هذا من أنواع السحر الذي ذكره المصنف رحمه الله. فأنت تقدم لك أن من أنواع السحر العيافة، ومن أنواع السحر الطرق، الخط بخط بالأرض، والضرب بالرمل، والضرب بالحصى، وهذا يفعله بعض الناس في بعض البلدان الذين أفلسوا من تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد، وهم يظنون أن إذا فعل ذلك أصحاب هذه الأشياء أنها كرامات، وهي أحوال شيطانية وليست من الكرامات في شيء. فالعوام عندهم يغترون بهم، يظنون أن هذه من الكرامات، فهم يعجبون بهم، يقولون إنهم يأمرون بالطعام فيحضر، ويأمرون بكذا فيحضر، ويؤمرون بكذا فيخبر، ويخبرون عن أشياء غائبة ونحو ذلك، وكل هذا من السحر ومن الشرك بالله عز وجل. ولو عرفوا التوحيد وتعلموه وعرفوا الشرك واجتنبوه لم يغتروا بمثل هؤلاء ولم يقربوا منهم، ولم يعتقدوا ما اعتقدوا فيه، ولكن كل هذا بأسباب عدم تعلم التوحيد. وكذلك ما تقدم من تعلم النجوم، لأن من السحرة من يذبح للنجوم، ومن السحرة من يذبح للهياكل، ومن السحرة من يسجد لها، ومن السحرة من يفعل ما يفعل مما لا يجوز إلا لله عز وجل. ثم العقد والنفث أيضا من تعلم السحر، من أنواع السحر التي ذكرها المصنف. ثم أيضا من أنواع السحر مما ذكره المصنف رحمه الله النميمة. النميمة من أنواع السحر. ألا أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. لماذا صارت النميمة من السحر ومن أنواع السحر؟ لأن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنميمة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالإجماع، وهي من أنواع السحر التي ذكرها المصنف رحمه الله. وإن كانت ليست من الشرك، إلا أنها يعني الأول من الشرك، العيافة والطرق والطيرة وتعلم النجوم، تعلم التأثير والعقد والنفث، هذا من الشرك. وأما النميمة فليست من الشرك، ولكنها جعلت من أنواع السحر، لأن النمام يفسد كما يفسد الساحر. النمام يفسد كما يفسد الساحر عياذا بالله من ذلك. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد فيما بينهم، فهو ينقل كلام هذا لهذا ولو كان صادق ما كذب. بعض الناس يقول ما دام أنه ما كذب يظن أنه لا بأس، ما دام أنه ما كذب يظن أن ذلك لا بأس به. وهذه هي النميمة، إذا نقلت كلام مسلم لمسلم لقصد الإفساد فيما بينهم فهذه هي النميمة، وهي نوع من أنواع السحر. أما إذا نقله لأجل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تكلم بكلام خطأ أو قال كلاما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، فأنت نقلته إلى من يزيل هذا المنكر، أو من يردع هذا الظالم، أو من يؤدب هذا المجتري على هذه الحرمات والحدود، فهذا ليس من هذا الباب. إنما نقل الكلام فيما بين المسلمين لقصد الإفساد بينهم فهذا نوع من أنواع السحر، ولا نقول إنه من الشرك، لا ليس من الشرك، ولكنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات التي ذكرها، التي ذكرت في الأحاديث، فعليك أن تعرف ذلك. فالأول ما ذكر من الشرك بالله عز وجل، وهذا من أنواع السحر ولكنه ليس من الشرك. ثم ذكر أيضا نوعا من السحر، وهو البيان والفصاحة والبلاغة، إن من البيان لسحرا، فهذا أيضا فيه تفصيل كما فصل في تعلم النجوم. فإن كان البيان، فإن كانت هذه الفصاحة في الحق وبيان الحق فهي محمودة، وإن كانت هذه الفصاحة لبيان الباطل والدعوة إلى الباطل فهي من المذموم، وهي من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. لهذا تعلم ذلك، ويتبين ذلك أن هذه الأنواع من السحر ومنها ما هو شرك بالله ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن المصنف رحمه الله ساق من الأحاديث ما يدل على أن من ذهب إلى الكاهن أو العراف أو المنجم أنه على خطر شديد، فذكر في أول الأحاديث في باب من أتى ما جاء في الكهان ونحوهم، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني في الذي قرانا فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، في بعض الروايات فصدقه، ولكن الذي في الصحيح ليس فيه فصدقه. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والأحاديث التي بعده من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين هذا الحديث الأول والحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو الجمع؟ في بعض الأحاديث الحديث الأول لم تقبل له صلاة 40 يوما، والأحاديث التالية التي ذكرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالجمع أن يقال إن الحديث الأول فيه فصدقه، ولكن الروايات التي في الصحيح ليس فيها فصدقه، إنما فسأله عن شيء ولو لم يصدقه. أن من أتى كاهنا أو عرافا أو منجما فسأله عن شيء ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فهذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قد كفر وأشرك بالله. فهذا الجمع بين الحديث الأول والأحاديث التي فيها الكفر، أن يجمع بينهما أن يقال إذا أتى الكاهن ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الإتيان إلى الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين والدجالين ولو لم يصدقهم، ما بالك في من أتاهم فصدقهم، هذا قد كفر. الذي يأتي الكاهن والعراف ويصدقه بما يقول هذا كافر بنص الحديث، ولكن الذي يأتيهم ولا يصدقهم إنما ليسألهم ولا يصدقهم، لكن كما يفعله بعض الناس ليتفرج أو ليطلع أو ليتمشى وينظر إلى أقوالهم وما يقولون، فهذا على خطر من هذا الحديث الذي في هذا الوعيد أنه لم يقبل له صلاة 40 يوما. ويخشى عليه، يعني ما يقال له لا تصلي، هذا الصلاة شيء، الإجزاء شيء، والقبول شيء آخر. ففي هذا الوعيد الشديد على من أتى إلى الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين والدجالين، وأنه حتى ولو لم يصدقهم، لأن من الناس من يبتلى بأمراض أو يكون عنده مريض فهو يعلم أن هؤلاء يدعون ما يدعون من أمور الغيب, يدعون ما يدعون من أمور الغيب والإخبار عن أشياء, عن أشياء مستقبلة وأشياء غائبة, يعلم ذلك وقد اشتهر ذلك عنه, ثم هو يذهب إليه يقول أذهب إليهم وأسألهم ولا أصدقه, يعني من الناس من يبتلى بمريض عنده أو هو قد يصاب بمرض ويسمع عن هؤلاء العرافين أو هؤلاء الكهان أو هؤلاء القراء الذين يدعون معرفة المغيبات وأشياء مستقبلة وأشياء غائبة, فهو يقول أذهب إليهم وأسألهم ولا أصدقهم, ثم هو يذهب إليهم فإن سألهم فلم يصدقهم ففي عليه هذا الوعيد الشديد, لم تقبل له صلاة 40 يوما, وإن هو صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة السليمة وأن يتقي الله في نفسه ومن هو مسؤول عنه, والشفاء من عند الله وليس من عندي هؤلاء شيء, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يردك بخير فلا راد لفضله, يصيب به من يشاء من عباده. فعليك أن تحذر كل الحذر من الذهاب إلى هؤلاء ولو لم يسموا بعرافين أو منجمين أو كهان, فإن من فعل ذلك فهو عراف, ومن فعل ذلك فهو منجم, ومن فعل ذلك فهو كاهن. يعني إذا ادعى معرفة الأمور الغائبة أو الأمور المستقبلة كأن يخبرك عن شيء غائب عنه. يعني كثير ممن تصدى لهذا الشيء لمعالجة الناس بالقراءات والأدوية والتبخيرات قد يتظاهر بهذا, يخبر الناس عن أشياء غائبة ويخبر الناس عن أشياء مستقبلة, وهذه من أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. كما أخبر الله عز وجل في آيات من كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر, وكما قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك جاء في الحديث 5 لا يعلمهن إلا الله, فذكر هذه 5, فلا يعلم ما في غد إلا الله. فإذا ادعى هو علم المستقبل وعلم الغائب فهذه من أمور الغيب, فإذا ادعاها فقد ادعى علم الغيب, فهو كاهن أو عراف أو منجم, ولو سمى نفسه أنه قارئ أو سمى نفسه أنه معالج أو سمى نفسه ما سمى, فإنه من العرافين والمنجمين ومن المشعوذين والدجالين. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الإتيان إليهم ومن الذهاب إليهم ومن سؤالهم ولو لم يصدقهم، لأن ضرر ذلك على العقيدة وضرر ذلك على الدين وضرر ذلك على الإسلام. فعلى المسلم أن يستمسك بعقيدته وأن يستمسك بدينه وأن يستمسك بتوحيده وأن يتقي الله عز وجل ولا يتساهل في مثل ذلك.